كل هذا وأفكر بيك، لا والله ما ناسيك، انت بروحي المخليك أعشقك انت بالذات. تعالوا شوف نشبيه تدرب قلبي حنيه، وانا اشتاق يوميه وعشقك انت بالذات. انت الحبيب الاولي ما عندي لا ثاني، انت النفس تبقي لي واستنشقك اني. انت الحبيب الاولي ما عندي لا ثاني، انت النفس تبقي لي واستنشقك اني. كل قلبي لك تدري، فدوي روح لك عمري، رجع مو خلص صبري، أعشقك تدري بس انت. باقي وحبي لك نفسه، بس وياك أنا انسى، تدري انتظر لي هسه، وانت ما تجي مرة. انت النبض اللي بالقلب